بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد. فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فشرعنا في آخر درس من دروس شرح عدة الأحكام في كتاب النكاح، وذكرنا بعض ما يتعلق بتأليفه وما جاء في فضله وحكمه وحكمه، ثم شرحنا الحديث الأول الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى، وهو حديث ابن مسعود، ثم ذكر بعد ذلك الحديث الثاني، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن ضرب عن سنتي فليس مني. هذا الضرب رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق على روايته، واللفظ للإمام مسلم رحمه الله تعالى، واللفظ للإمام مسلم رحمه الله تعالى. الحديث حديث أنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري من الأنصار، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، ورأى من النبي عليه الصلاة والسلام الخلق الكريم والأدب العظيم والسمات والشيم والأخلاق والسلوك الفاضلة العظيمة. قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لشيء فعلته لما فعلته، وما قال لي في شيء تركته هلا فعلته، إلى غير ذلك من الأخلاق العظيمة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم. وأنس جاء فيه أمه إلى رسول الله تقدمه له، تقول: خويدمك يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ببركة المال وطول العمر وكثرة الذرية، فكان أمره كذلك. طال عمره فهو من الصحابة الذين عمروا، وممن تأخرت وفاته من الصحابة الكرام، وكان له المال الوفير، فكانت نخل المدينة تثمر مرة في السنة، وتثمر نخل أنس مرتين، وعد له من الذرية وهو حي أزيد من 25 و100 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو ممن أكثر رواية الحديث، فرواية الحديث تزيد، أو الحديث التي رواه تزيد عن 500 و1000 حديث، وقد أخرج له أصحاب الكتب 6، ووفاته 93 من الهجرة. يقول رضي الله تعالى عنه أن النفر هو اسم جمع لا مفرد له، النفر اسم جمع لا مفرد له، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عمله في السر، أي جاءوا إلى بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا ما هي عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت في السر حيث لا يراه أحد ولا يعلم أحد، فذكروا أي ذكر النسوة أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأنه في الليل يصلي وينام وفي نهاره يصوم ويفطر ويتزوج النساء ويأكل اللحم، فكأن هؤلاء اعتبروا ورأوا أن هذه عبادة قليلة، ثم اعتذروا كما جاء في رواية أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا رسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإذا هو غفور له ما يحتاج إلى كثير من عبادة. المقصود أن هذه العبادة فكأنهم تقالوها أو في رواية تقلوها يعني عدوها قليلة، عدوها قليلة. وهل يقال في قليل النبي عليه الصلاة والسلام قليل؟ فدبروا العذر أو رأوا العذر، ما هو العذر؟ النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع له، إذا فلا يحتاج لك في الإيمان صاحب المقام المرفوع والدرجة العليا، ونحن مقصرون ومذنبون كذا، فإذا نحتاج إلى أمر أكثر. فكل تخير عبادة يديم عليها ويداوم عليها. فرأى واحد ميله إلى الصلاة قال لا أصلي ولا أنام، والآخر رأى نشاطه إلى الصيام فقال أصوم الأفطر، والآخر رأى أنه يصبر عن الزواج فقال أتزوج النساء، والآخر رأى أن له حكمة في الطعام فقال لا أكل اللحم. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته عائشة رضي الله تعالى عنها أو بعض زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، فتكلم صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام إلى آخر الحديث. فمضمون الحديث في الجملة يدل على يسر الشريعة وعلى سماحة هذه الشريعة وما جاءت به مما هو من مصالح العباد وفي نفعه وخيريته، جاءت هذه الشريعة موافقة لمصالح العباد لفطرهم لجبلاتهم لعاداتهم التي هي من تمام الفطر إذ جبلوا وخلقوا عليها، فربنا جل وعلا هو الذي وضع هذه الشريعة ويعلم حقيقة هذه النفس البشرية، وخلق الإنسان ضعيفا إنه كان ظلوما جهولا، وإن الإنسان إن الإنسان لظلوم كفار، خلق الإنسان من عجل، إلى آخر الآيات. فالله تعالى يعلم حقيقة هذه النفس البشرية فشرع لها ما يوافقها مما هو الحلال، يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. فهذه النفس طوافة لأمور كثيرة أباحها الله لها، أباحها الله لها ولم يمنعها عنها ولم يمنعها من هذه الأمور. فما تميل إليه النفوس مما هو مباح وحلال فإنه مأذون فيه في الشرع، مأذون فيه في الشرع بشرط أن لا يخرج به عن الحد إلى الجانب الحرام وإلى الجانب الممنوع، إلى الجانب الممنوع. فالمباح والحلال مشروع مباح جائز بشرط أن لا يتجاوز، بشرط أن لا يتجاوز الحد إلى جانب الحرام. وكذلك هذا المباح وهذا الحلال لا يجوز أيضا التضييق على النفس ومنعها منه، ومنعها منه التضييق على النفس ومنعها منه هذا غير جائز. ولهذا المشقة والإشقاق على النفس هذا غير مرغوب فيه، غير مطلوب شرعا، غير جائز. تعمد طلب المشقة على حرام لا يجوز، هذا غير جائز. ولهذا مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل اسمه إسرائيل قائم في الحرب لا يستطيع، قال عليه الصلاة والسلام: من بنى الرجل؟ قال: هذا إسرائيل، رجل اسمه إسرائيل. نادر أن يقوم في الشمس فلا يقعد ولا يستظل وأن يصوم، قال عليه الصلاة والسلام، ولا يتكلم، قال عليه الصلاة والسلام: مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليصوم، الصوم يصوم ما شاء من غير إشقاق نفسه، أما أن يعذب نفسه بالمشقة بالقيام ألا يتكلم بالبقاء في حر الشمس ويقابله أيضا ضرب الشتاء، هذا إشقاق على النفس، وتعمد المشقة للنفس هذا غير مشروع، هذا ليس من الدين. قال عز وجل: إنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما يريد الله أن يجعل عليكم في الدين من حرج، الحرج مفروض والتيسير مطلوب والتأسير غير مراد، ولا يريد بكم العسر، وهذا جاء مبينا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يسروا ولا تعسروا، يسرا ولا تعسرا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، بعثت بحنيفية السمحة، إن هذا الدين متين فأغلبوا به دين بالرفق، لا يشاد أحد الدين إلا غلبه، ولن يشاد أحد من الدين إلا غلبه، إن الدين يسر، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، بعثت بالحنيفية السمحة لتعلم يهود أن في الدين فسحة، أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن مقاصد الشريعة التيسير ومن أوصاف هذه الشريعة التيسير واليسر السهولة والليونة بشرط أن لا نجاوز حدا وأن لا نجاوز إلى ماذا؟ إلى الحرام، فإن ذلك غير جائز ومبيح. فإذا الحديث في جملته يدل على الصحابة الكرام قوم رغبة في الخير أو يرغبون في الخير، قوم راغبون في العمل الصالح وفي الخير، فتجدهم يسألون ويكثرون السؤال ويبحثون عما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان من تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم قد يستحي الواحد فيهم أو هيبة للنبي عليه الصلاة والسلام لا يسأل، فينتظرون متى يأتي الأعرابي ليسأل فيستفيدون من سؤاله كما قال أنس رضي الله تعالى عنه: فكنا نود أن يأتي الأعرابي فيسأل فيجيب فنستفيد، أي من سؤال أعرابي وجواب النبي صلى الله عليه وسلم له. كانوا يتشوفون إلى الطاعات وإلى الأعمال الصالحة، إلى ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، إلى ما يحل الرضا من الله عليهم ويذهب عنهم السخط والغضب ونحو ذلك. ومنهم هؤلاء القوم الثلاث، نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، فحملهم حب الخير على ماذا؟ على البحث عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أنه قد استقر في أنفسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكملهم إيمانا وأتمهم عبادة، وهو كذلك وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن أعلمكم بالله وأتقاكم له أنا، قال في رواية: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له عليه الصلاة والسلام. فحملهم حب الخير أن يسأل عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنه قد استقر في أنفسهم أنه عليه الصلاة والسلام أكمل الناس عبادة وأكملهم تقوى وأكملهم إيمانا وأعلمهم بالله سبحانه وتعالى إلى آخره. فهذه الرغبة حملتهم عن ماذا؟ عن أن يسألوا عن عمل النبي عليه الصلاة والسلام في السر الذي لا يطلع عليه أحد إلا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وأما عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج بيته في المسجد، في طريقه، في سوقه، في غزواته، هم يرونها ويعرفونها ويطلعون عليها. فما هي عبادته في السر؟ فسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأجبنا عليهن رضوان، أجبنا أي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أجبنا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام في السر، وكل ذكر ما رأته من عبادته عليه الصلاة والسلام في السر وفي بيته. فلما رأوا هذا وسمعوا جوابهم كما ذكرت، رأوا أن هذه عبادة قليلة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر له، فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام مغفور له، وأما نحن فأصحاب الخطايا وسيئات وذنوب نحتاج إلى ما تكفر به الخطايا وتمحى به السيئات وتغفر به الذنوب، فلا بد من أعمال أكثر وأكثر. فاختار كل كما ذكر ما يميل إليه، اختار كل ما رآه يقدر عليه زهادة في الدنيا، زهدا في الدنيا. فبعضهم زهد في النوم، بعضهم زهد في الأكل، بعضهم زهد في أنواع من الأكل، بعضهم زهد في أمر النساء، وتحمل كل أمرا رأى أنه مال أنه يداوم عليه. فبلغت هذه المقالة النبي عليه الصلاة والسلام، بلغت هذه المقالة النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله عليه، يعني أبلغه أزواجه، أبلغه أزواجه عليهن رضوان. وهنا فائدة ينبغي التنبيه لها، وهي أن ما يقع في زمنه عليه الصلاة والسلام مما يحتاج الصحابة له إلى بيان وإلى حكم، فإن هذا يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام إما بواسطة من يبلغه ذلك، وإما بالوحي، إما بواسطة وإما بالوحي، ما دام الأمر يحتاج إلى بيان الحكم أو لم يبين الحكم بعد، لم يبين الحكم بعد. فقد يقع الشيء ولا يخبر أحد النبي عليه الصلاة والسلام فيأتيه الوحي، لأن الأمر يحتاج إلى بيان الحكم الشرعي، لا بد من بيان الحكم الشرعي للمسألة فيعرفه الصحابة الكرام عليهم السلام، أو أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم مخبر واسطة أو بعض أصحابه أو بعض زوجاته أو بعض نسائه عليهن رضوان جميعا فينزل. طيب، فإن وقع أنه لم يخبر ولا نزل الوحي بما وقع، فهذا يعده بعض العلماء داخل في ماذا؟ في نوع من الإقرار. إقرار من؟ إقرار الله، إقرار الله عز وجل. هي مسألة يذكرها لبعض أهل الأصول دقيقة يسمونها من الإقرار، من الإقرار. نمثل لها بالتقريب حديث جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان حراما لنهيه. يقول أنس رضي الله عنه جابر كنا نعزل، عز الرجل عن امرأته، كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان حراما لنهينا. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الأزل، قال لا عليكم أن لا تفعلوا أو أن تفعلوا، فإن الله إذا قضى النسمة كانت. وقال عليه الصلاة والسلام ليس من كل الماء يكون الولد، قد يكون من قطرة الماء. نعم، فقول جابر كنا نعزل والقرآن، يعني كنا نفعل هذا الكلام. هذا الفعل ربما لم ينقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يقع أن سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هذا ربما يعني باب التبجيل، وإلا فقد سألوه النبي عليه الصلاة والسلام، سأله بعض الصحابة لأنهم كانوا يغزون فيصير عند بعضهم السبي، ولربما يصير في نصيبه امرأة فتكون أمة ولا يرغب في أن يكون له الولد منها، لا يرغب بأن يكون له الولد منها، فاستأذنوا في العزل، حتى لا يأتيهم الأولاد من الإماء، قال لا عليكم أن تفعلوا، فإن الله إذا قضى النسبة كانت، وليس من كل الماء يكون الولد، قد يكون من القطر كما جاء في الحديث الصحيح. فهو السؤال وارد، لكن نحن من باب التمثيل في حديث جابر قال كنا نعدي القرآن ينزل، فلو سئل النبي عليه الصلاة والسلام يبين، أو القرآن الله جل وعلا يوحي إلى نبيه فيبين. قال جابر ولو كان حراما لنهي، فدل هذا على أن هذا الجانب وهو كون الحادثة يعلم وقوعها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمكن أن ينقلها إليه أحد من الصحابة الكرام ولا زوجاته عليهن رضوان جميعا رضي الله عن الصحابة أجمعين، ولا نزل الحكم في القرآن الكريم، دل على أن مثل هذا جائز، ويدخل بعض أهل العلم في باب إقرار الله سبحانه وتعالى. إذن فحمد الله أثناء هذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم في افتتاح الخطب أن يحمد الله وأن ثم يثني عليه، الحمد ذكره جل وعلا بالتعظيم بما هو له أهل لما اتصف به من صفات الكمال وصفات العظمة والجلال ولما أنعم به على العباد، فيحمد الله تعالى على أمرين، ثم يثني عليه أن يكرر الحمد بعد حمد، يكرر الحمد بعد حمد كما في أول ما افتتح به القرآن وسورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، قال يقول جل وعلا حمدني أنت الرحمن الرحيم أثنى علي أنت ومجدني أنت، فهذا ثناء. ثم قال ما بال أقوام قالوا، هذا من هديه عليه الصلاة والسلام في الخطاب وفي التعليم وفي النصيحة وفي البيان، ما بال أقوام، لا يسميه ما بال أقوام، وهكذا ينبغي أن تكون النصيحة للعموم من غير تسمية ومن غير ذكر، لأن النصيحة من غير هذا الأمر فعنده نصيحة، أما بأن يعرف به الناس هذا يصير من قبيل الفضيحة، من قبيل الفضيحة، ما لم يستدعي الأمر لذلك، ما لم يستدعي الأمر لذلك، أي أن يسمي، فإن احتاج الأمر إلى التسمية لم يبدأ للتسمية، كما جاءت المرأة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال خطبني فلان وفلان، قال أما فلان فكذا وأما فلان فكذا، انكحي فلانا، سألت عن معاوية وأبي جهل، قال أبو معاوية صعلوك لا مال له، وأبو جهل ضرب للنساء، وفي رواية لا يضع عصا عن عاتقه، قيل كثرة الضرب للنساء وقيل كثير السفر، فانكحي أسامة بن زيد، قالت فنكحته فبورك لي فيه أو بارك الله لي فيه. نعم، حيث احتاج إلى التسمية قد يسمي، لكن ما هو الهدي الغالب من شمائله عليه الصلاة والسلام هو أنه يقول ما بال أقوام من غير تسمية ومن غير، قالوا كذا وكذا، يعني بلغني أن منكم من قال أصلي ولا أنام، وآخر قال أصوم ولا أفطر، وآخر قال لا أتزوج النساء، وآخر قال لا أكل اللحم، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا التزمت، هذه الشدة، هذا التضييق، طلب المشقة، هذا غير مطلوب، غير مقصود، الشرع لا يتشوف إلى المشاق، الشرع لا يطلب المشاق، الشريعة لم تأتي بتحميل الناس المشاق، خطأ غير صحيح. ولهذا أذن الله تبارك وتعالى ورخص للصائم للمريض والمسافر أن يفطر، المريض يرخص أن يفطر، المسافر يرخص أن يفطر، الذي بلغ منه الجوع الهلاك والعطش الهلاك أذن له أن يفطر ويقضي يومه، الذي أشرع الهلاك له أن يأكل من الميتة، وله أن يشرب إذا كانت أصابته الغصة ولم يجد ما يزيل به غصته ويخشى الموت، له أن يشرب ولو كان ذاك الشراب حراما لكن يذهب به غصته كما هو معلوم. فالشريعة لم تأتي طالبة وتقصد وتتبحث عن المشاق أبدا. ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك، يعني أنت في يعني أنت أيها المكلف إذا قمت بالعبادة فالأجر تناله على قدر التعب الذي تعبته، لكن لا تفهم على قدر ما تقصده من التعب. يروح واحد يصوم ويفرد أثقال ويمشي أميال ويتعب نفسه ويطلب هذا ويطلب هذا، هذا ماذا؟ لا يصح، هذا غير سليم. وهذا أيضا لا يتعارض فيما يبدو من بعض الآثار المنقولة عن بعض السلف حتى من الصحابة الكرام وغيرهم في أسانيد أنهم كانوا يتقصدون اليوم الطويل الشديد الحرارة فيصومونه، فماذا؟ فيصومونه. هذا لا يقال أنه من باب التقصد المشقة، وإنما الأجر قدر النصر، وإذا كان اليوم طويلا فالأجر يكون أكثر وأعظم مع شدة الحرارة فكذلك. ومعروف من القواعد الشرعية التي دلت علينا نصوص الكتاب والسنة أن الجزاء من جنس العمل، فعلى قدر تحملك لطول اليوم بشدة حرارة جوعا وعطشا فإن الجزاء من جنس العمل، يكون كذلك يوم القيامة عندما تدنو الشمس من رؤوس العباد وفي أهوال الموقف وعند المروع على الصراط إلى غير ذلك. فالحاصل ينبغي أن يعلم أن المشقة لا تقصد شرعا، بل إن من قواعد الشريعة أن العبادات إذا وقعت على حال فيها مشقة على المكلف رخص لها، والترخيص بإسقاطها كلية وبإنقاص التخفيف منها وبتركها والتعويض عنها بمثلها أو ما هو بدل عنها لأجل محدود أو غير محدود. فإذا هذا هو حقيقة الشريعة، إذا كان هذا من أمور الشريعة فلا تكون الشريعة محملة لنا للمشاق، لا تكون الشريعة محملة لنا للمشاق. وهذا أصل مهم جدا يجب على المسلم والمكلف أن يعرفه وأن يفهمه رجالا ونساء. لهذا إذا تبين لك في الحكم أن هذا هو حكم الله وأن هذا هو شرع الله وأن هذا دين الله وأن هذا هو دين الله عز وجل، علمت أن الخير فيه، وعلمت أن الصلاح فيه، وعلمت أن النفع فيه، وإن رأيت في نفسك ما رأيت. ولما عيب الصحابة الكرام عليهم رضوان ذلك قال رافع بن خديج أو بن خديج قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا فيه خير، وطواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم خير، وطواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم خير. يعني كانوا في الجاهلية يكرون أو يكترون الأرض على طريقة فيها ظلم، يكري له الأرض وصاحب الأرض يخمن الجهة التي تكون أحسن في العطاء والنتاج، يكري له الأرض يقول له في هذه الجهة هذه أنا نديها، هو مجرب الأرض عارف بلي أن هذه الجهة جهة الواد وجهة السقية وجهة كذا، ويكون عطائها أحسن أكثر وألذ وتبقي الباقي. إذن الأرض هذا ممكن لا تعطي إلا ذلك الجاني. إذن الكرلاي وشده أكل الأرض ومد الماء وزرع وتعب ويطلع مكرون، ويطلع مكرون. أو يكليل الأرض يقول له تعطيني الخراج منها كذا، يكليلك الأرض كي تجيب النتاج أعطيني 1000 صاع أو 100 صاع. الأرض ما تخرج ولا تخرج 100 صاع، يديه من الأرض وصاحب العمل ماذا يفعل؟ يخرج ما ولا شيء. هذا فيه نوع ظلم ولا لا؟ فقال نهانا عن أمر كان لنا خير، يعني كنا نستفيد منه. لكن طواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، طواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لنا خير. هي ماذا؟ هي لنا خير. والشواهد على هذا كثيرة جدا، الشواهد على هذا كثيرة جدا. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام ما بال قوم يقولون كذا وكذا لكني أصلي وأنا. هذه فطرة الله التي فطر الإنسان، هذه جبلة للإنسان، أنه له حظ من النوم وله حظ من اليقظة، يوازن بين الأمرين. والأمة الإسلامية هي أمة وسطية، أمة الاعتدال، أمة الوسط وأمة الوسطية. وإن أراد أن يرميها الكفار وأهل الضلال ومنهم أهل البدع بما ليس فيها، فالأمة الإسلامية ودين الإسلام وأهل السنة والجماعة أهل وسطية واعتدال، أهل وسطية واعتدال. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كل أمر خرج من العدل إلى الجور ليس من الشريعة، وكل أمر كان فيه العدل فهو من ماذا؟ من الشريعة. وإذا نظر الإنسان بنظرة عقل راجح فإنك تجد ذلك في كل أحكام الشريعة ما تعلق بها، منها بالطهارة أو الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو الصدقة أو النكاح أو الطلاق أو البيع والشراء أو أنواع العقود أو أنواع المعاملة، فإنك تجد ثم العدل والخير الكامل. فإذا أصلي وأنا، هذه جبلة الإنسان فطرة. النوم، النوم هذا لا بد للإنسان منه حتى يتقوى، حتى يتقوى. وفي النوم فوائد كثيرة، وفي النوم فوائد كثيرة. ويكفيه فائدة أن يعلم الإنسان ضعفه وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا لا سنة ولا لا غفلة ولا. والإنسان يرى من نفسه أنه ما يستطيع، لا بد أن ينام. حتى ولو لم ينم فإنه ينام، إن أمسك نفسه عن النوم فلا يطول حتى يسقط نائما ولا يدري من حاله شيء. فالنوم هذا من جبلة. فقال عليه الصلاة والسلام أصلي وأنا، هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. كان يصلي من الليل كما قال عائشة من كل الليل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى من أوله ومن وسطه ومن آخره، فانتهى قيامه إلى السحر. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي العشاء، يصلي بعد ركعتين وأربع، ثم ينام، ثم يقوم فيصلي، ثم يضطجع، ثم يقوم فيصلي للناس. وأصوم وأفطر، أصوم وأفطر. وهكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، بل إنه كان لا يداوم على حال حتى يقال أنه لا يفعل الأخرى، كما جاء حديث أنس وغيره. كان عليه الصلاة والسلام قال كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وكان يصوم من الشهر 3 أيام، كان يصوم من الشهر 3 أيام، لكن كان يصوم ويفطر. بل ربما أراد الصوم فأفطر، ربما أراد الصوم فأفطر، مثل ما في الحديث دخل على عائشة فقالت قدم لنا اليوم حيس، قال قربيه ألا إني قد أصبحت صائما قربيه، فأفطر صلى الله عليه وسلم. وتزوج النساء هذه آية من آيات الله، ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. آية عظيمة. ومن أجل أن جاء لكم من أنفسكم، المرأة مخلوقة من الرجل، حواء مأخوذة من مخلوقة من آدم من الظل الأعوج. ولهذا هذا أمر جبلي، المرأة ميالة للرجال، مجانين هؤلاء في هذا الزمان، يريد أن يقضي على هذه السنة الكونية التي خلقها الله. الله خلق المرأة من الظل الأعوج، حواء من الظل الأعوج من آدم. المرأة تميل الرجل أحب أم كرهه، يستحيل أن تترك المرأة مع الرجل في خلوة، لا يجوز أن يختلط الرجال بالنساء، هذا حرام، لأن هذا الأمر موجود واقع، ما له من دافع، يستحيل أن تغيره أو أن تنفيه أو أن ترفعه. ولهذا جاءت الشريعة بما يوافق أمور الناس. فالمرأة في منأى من الرجل، في جانب الرجل، ما زول للرجال، تتستر إذا خرجت، ولا تكون مع الرجال مختلطة بهم، ولا يحتلي بها الرجل، إلى غير ذلك من الأحكام. أما هؤلاء عقولهم منكوسة، عقول منكوسة، يعني يريدون إبطال سنة كونية أو خلقة خلق الله عز وجل عليها البشر، فيريدون أن يخلطوا بين الرجال والنساء حتى يصلوا إلى درجة بما يزعمون أن الرجل لا يفكر في شيء من مثلها. لا يستطيعون هذا، فيستحيل. نعم، نستطيع مثل هذا إلى حد ما بالإيمان كما قال الشيخ عبد الرحمن السامي في تفسيره، يجب أن يكون المسلم في نظره إلى أخواته المسلمات صافي السريرة، طاهر القلب، لا ينظر أبدا ولا تحدثه نفسه أبدا بشيء خبيث. لكن هذا كيف يبلغه؟ بالإيمان، بالطاعة، بالقرآن، بالعمل الصالح، بالنظر إلى الآخرة، بمراقبة الله عز وجل، باستحضار اطلاع الله تبارك وتعالى عليه، بانشراح الصدر، بلين القلب، بالذكر، بالمداومة على الذكر. هذا الذي يعني يبلغ به مبلغ هذا المبلغ العظيم. إذا قال: وَأَتَزَوَّجُ النساء. هذه سنة كونية كما قال جل وعلا: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا إلا جعلنا له، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا جعلنا له أزواجا وذرية، وما كان رسول يأتي بآية إلا بإذن الله لكل آية كتابها. جعلنا له أزواجا وذرية، الرسل يتزوجون ولهم ذرية والأنبياء كذلك. هذا أمر جعله الله عز وجل آية من آياته سبحانه وتعالى. وأتزوج النساء، ليس في ذلك مطعن أو طعن. فمن رغب عن سنتي فليس مني. السنة هنا الطريقة، السنة هنا الطريقة، الطريقة العامة، السنة الطريق، الطريقة، النهج، المنهج، المسلك، السبيل، المحجة، الهدي، السمت، كلها بمعنى واحد. الدين، الملة. فمن راغب عن سنتي، عن طريقتي، فليس منه، ليس منه. النبي عليه الصلاة والسلام يتبرأ منه، هذا تبرأ من النبي صلى الله عليه وسلم ممن يرغب عنه. وفرق بين من يرغب عنه ومن يرغب فيه، لابد أن نكون ماذا؟ نرغب فيه، أن نرغب في سنته، أي أن نحب سنته ونتمسك بها ونلتزم بها، لا أن نرغب عنها، لأن الرغب عن الشيء البعد عنه، مجاوزته. من معاني عن حرف الجر عن كما مر معنا الانفصال والمجاوزة. فرغب عن أي حال أنه وكان كرهه برضه ولم لم يجادله جانبه كان في جنب آخر، لكن الواجب أن ترغب في سنة الرسول. إذا فمن رغب عن سنة أي عن طريقته، وهذه هي طريقته صلى الله عليه وسلم، التيسير السهولة اللي الجمع بين العبادة وإعطاء النفس حقها، عدم تحميل النفس ما لا تطيق. قال لا كلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمن حتى تمنوا، فإن الله لا يمن حتى ماذا؟ حتى تمنوا. هذا الحديث تضمن فوائد عديدة كثيرة، ومنها باختصار حب الصحابة الكرام، أو قبل ذلك إدراك الصحابة ومعرفة الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمله عبادة وإيمانا وتقوى. ومن الفوائد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أهل القدوة وأهل الاتساع والاقتداء والاهتداء والاتباع، فالواجب على من يريد النجاة والسلامة لنفسه أن يبحث عن هديه، أن يبحث عن هديه في كل صغيرة وكبيرة، كيف كان يفعل وكيف كان يقوم، كيف كان يمشي، كيف كان يتعامل في هذه المعاملات كلها. ومن الفوائد حرص الصحابة الكرام على الخير، حرص الصحابة الكرام على الخير. ومن الفوائد أيضا سعيهم في تحقيق هذا الخير، ولهذا أتوا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وسألوهن عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في السر. من الفوائد أيضا جواز السؤال بين الرجل والمرأة بشرط أمن الفتنة، وأن لا يكون في ذلك محذورا، فيجوز ذلك، يجوز ذلك أن يسأل الرجل تجيب المرأة والعكس بالعكس. ومن الفوائد أيضا أن العلم يثبت بالنقل، العلم يثبت بالنقل ما دام الناقل ثقة، فهؤلاء لم يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، بل سألوا زوجاته وزوجاته رضوان الله عليهن الصحابيات الجليلات أمهات المؤمنين الثقات العادلات عليهن برضوان، هن عدول، هن عدول. فأخذ هؤلاء عن زوجات النبي عليه السلام بما أجبن به، وثبت العلم عندهم بنقلهم، ثبت العلم عندهم بنقلهم بنقلهم. ومن فوائد الحديث أيضا حجية خبر الوحي، وأنه يثبت به العلم والنقل. ومن فوائد الحديث أن الخير والبركة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث سماحة الشريعة ويسرها وسهولتها. ومن فوائد الحديث أن أخذ النفس بالمشقة والعنة والحرمان ليس من الدين. المشقة على النفس والعنة والتشديد عليها هذا ليس من الدين، هذا من الابتداع ومن التنطع والمخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تنطع وابتداع. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو وعن التنطع في الدين وعن الغلو، قال إياكم والغلو، إياكم والغلو. ومن فوائد الحديث أيضا أن الخروج عما أباحه الله تعالى في حدود المشروع زعما أن ذلك من الزهد في الدنيا، هذا خروج عن السنة المطهرة واتباع غير هذه السنة ولغير سبيل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث أن الإسلام لا رهبانية فيه، وقد جاء من فوائد الحديث أن الإسلام جاء لما فيه مصالح العباد وفيه خيرهم ونفعهم. ومن فوائد الحديث أن الواجب على المسلم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقته ونهجه ومنهاجه وسبيله ومحجته ومسلكه، هذا يجب، وإلا لا يتبرأ النبي عليه الصلاة والسلام ممن ترك سنة. فمن رغب عن سنة، السنة هنا ليس بمعنى الفقه التي حكمها يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لا، السنة هنا بمعنى الطريقة العامة المنهج الذي سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا فمن رغب عن سنة عن سنتي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي ترجمة عملية للقرآن الكريم، هي ترجمة عملية للشريعة. من الذي طبق هذه الشريعة أحسن تطبيق وعمل بها أحسن العمل؟ من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج، المنهج هو هذا، هو التطبيق العملي من النبي صلى الله عليه وسلم للشريعة. فيجب إذن المسلم اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لا يجوز الرغبة عنها والخروج عنها تعمدا. ومن فوائد الحديث أن ذلك محذور متوعد عليه. ومن فوائد الحديث أن من ترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام تنطعا ورهبانية وادعاء أن ذلك من الدين، فهذا ليس على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. أما إن كان الترك ليس من هذا الباب، إنما تأولا، فليس الأمر فيه كذلك، وإنما يعلم صاحبه، وإنما يعلم صاحبه. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. حديث رواه البخاري ومسلم. سعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك ابن سنان، سعد بن مالك ابن أبي وقاص، اسم أبوه مالك، كنيته أبو وقاص، صحابي من صحابي، وسعد بن أبي وقاص صحابي جليل عظيم رضي الله عنه وأرضاه، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله كما جاء في صحيح مسلم، أول من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص، وكان راميا لا يخطئ، وكان راميا لا يخطئ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، وأحد عشر المبشرين بالجنة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وفاته سنة 55 من الهجرة. قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه التبتل، أن كأن عثمان أراد أن يحتصي تبتلا ينقطع عن الزواج، تفرع للعبادة والطاعة. التبتل أصل التبتل القطع والإبانة، بت الشيء قطعه، بت الشيء قطعه وأبانه، والمقصود هنا الانقطاع للنساء. والمعنى الإجمالي للحديث هو أن عثمان رضي الله عنه بن مضعون رضي الله عنه كان شديد الرغبة في الإقبال على العبادة والتفرغ لها وهجر ملاذ الدنيا والحياة، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن ينقطع عن النساء، ينقطع عن النساء ويقبل على الطاعة، فلم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. ولأن مثل هذا الانقطاع يعد غلوا في الدين ورهبانية مذمومة، ولا رهبانية في الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في رواية أخرى، لا رهبانية في الإسلام، والدين الصحيح هو القيام بما شرعه الله تبارك وتعالى لنا من العبادة مع إعطاء النفس حظها من الطيبات، إعطاء النفس حظها من الطيبات. هذه النفس لابد أن تراودها، لابد أن تسير معها سيرا حثيثا، سيرا يكون معها مناسبا، حتى لا تيأس، لا تمل، لا تكل، لا تنقطع. ولهذا إذا اتبعنا أحكام الشريعة نجد لهذا شواهد كثيرة. فبعد تغسيل الميت يشرع الاغتسال، بعد دفن الميت وحمل الميت يشرع الاغتسال لما في ذلك من بعث القوة، وإلا فعند مباشرة غسل الميت وحمله ودفنه صاحب القلب الحي يصيبه من الأمور وكدر الدنيا وخبث هذه الدنيا ما يصيبه من غم وهم، أمر عظيم جدا ينقطع به ويكل ويمل ويقع في نفسه ما يقع من الهم، فالذي فاغتساله يبعث فيه النشاط ويبعث فيه الحيوية ويبعث فيه الاندفاع مرة أخرى. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل، قال ولو أذن له لاختصينا، يعني لو فعل وأذن له في انقطاع النساء لتبعه على ذلك الكثير من الصحابة الكرام ممن هم كانوا في جد واجتهاد وإقبال على عبادة الله سبحانه وتعالى فدل الحديث على سماحة الشريعة وعلى يسرها وعلى ما جاءت عليه من موافقة مصالح العباد ونافعهم وجلب الخير لهم، كما دل على الحديث على شدة اعتناء الصحابة بالإقبال على الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في العبادة، ودلت الحديث أيضا على حبهم الخير، ودل الحديث على أن الصحابة عليهم الرضوان كانوا إذا نالهم أمر سألوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ودل الحديث أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى وحرم التبتل، ودل الحديث على أن الصحابة كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام فيجيبهم. كل هذا من فوائد الحديث نعم. ومما يدل عليه الحديث أيضا أن الزهد ليس هو الإقلاع فقط عن ملذات الدنيا، وإنما الزهد هو زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وزهد الصحابة الكرام في الدنيا، فلا بد أن يعرف حقيقة الزهد، لا يخلق بين الزهد والتنطع والغلو والتبتل وتحميل النفس ما لا تطيق والرهبانية، فرق بين الزهد وبين ما لا وبين ما يعالجه وما يخالفه، والمسميات أو الأسماء أو الأمور أو الأشياء لها حدود، إذا جاوزتها صارت إلى ضدها، وإذا أيضا تدنت عن أصلها كذلك كانت على ضدها. فكون طالب الزهد يجهل بأن تكون رغبته في ترك ما شرعه الله له وأباحه له، فإن مثل هذا يخرج به إلى جانب لا يعد من تمام هذه الشريعة الغراء. نعم. ويعني قد يقصد الواحد مثل هذا الزهد وتكون نهايته وخيمة، ويلبس عليه الشيطان الأمور الكثيرة ويخرج به إلى حد الرياء والتنطع والغلو الذي جاء النهي عنه في شريعة الإسلام. هذا والله تعالى أعلم. يقول حديث ذكرت من الشريعة يسر الشريعة لا يعالج حديث النبي صلى الله عليه وسلم أدركي على قدر نصبك، فلو تريدون هذا التوجيه. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لعائشة أن أجرها على قدر التعب الذي تتعبه، لا على قصد التعب، واضح؟ فإنسان مثلا جاء للمسجد، توضأ في بيته وأراد يخرج المسجد، مجيء المسجد في طريق سهل مسلوك، ويوجد طريق آخر وعر، وصعب وفيه مخاطر ومخاوف ومزالق ونحو ذلك، أي طريق يسلك؟ المسلوك، الطريق المسلوك المعتاد الذي يمشيه في دقيقتين أو ثلاثة أو خمس أو عشر، فسلك الطريق وفي أثناء الطريق انقطع السبيل، جاء حادث معين منع الطريق اضطره إلى أن يتحمل المشق، يصعد فوق الحجر أو ينزل وادي أو يفعل كذا أو كذا، فأجره على قدر ماذا؟ قدر تلك المشق، على قدر تلك المشق. إنسان ذهب للحج على طريق البر، سيارة فخمة جديدة مجهزة، طريقه من هنا إلى مكة تأخذ منه على الأكثر 6 أيام، نحو 6 أيام، وفي الطريق وجد مع راكين وانقطعت العجلة، يعني وقع خلل في العجلة أو السيارة وصار فيه تعب، وصار في عوض أن يصل في 6 أيام يصل في 17 يوم، ويبت في الطريق وعلى حافات الطريق، وأجره على قدر نصابه، أجره على قدر نصابه. لكن هل هو مطالب أن يأخذ سيارة غير ممكن بس توصل من البرجية لكن، ويقول ماذا يقول؟ حتى أجري على قدر النصب، فتحمله هي يوم يحملها ويوم تحمله يوم يحملها، ويقول أجري على قدر النصب. هذا فإذا المقصود على قدر التعب، أنت تقصد العبادة من غير تنقص، وأجرك على ماذا؟ على قدر ما وقع لك من تعب في هذه. نعم. يقول ما حكم مادة ملون الـ120 موجودة في علب الياورت؟ هل هي مادة الخنفساء أو لا؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، قاعدة معروفة عند أهل العلم، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، تحكم على الشيء لابد أن تكون عارفا به. هذه المادة إذا كانت من مادة الخنفساء، الحشرات هذه شيء مستخدم، شيء مستخدم، هل يجوز أكله؟ للعلماء في كتاب الطعام خلاف، فمن العلماء من يأخذ بالقاعدة العامة يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل ما استخبث فهو حرام، ولكن هل هذا صحيح على إطلاقه؟ كل خبيث حرام. أما في الآية فواضح، كل ما كان خبيثا هو حرام، لكن فاستخباث النفس للشيء هل يلزم تحريمه؟ لا يلزم، لأن النفس قد تعافى الشيء لا يكون حراما. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع من أكل الضب لكنه قال في حرام، فإنه لم يكن على أرض قومي، فتجد نفسي تعافى قال عليه الصلاة والسلام. ف هذا في قضية الخنفسة. ومن أهل العلم من يقول في هذه الأمور الحشرات الصغيرة التي ليست فيها ذكاء، من العلماء من يقول لا يمكن أن تذكر وبالتالي تقتل فهي من الميت حرام، ومن أهل العلم من قال إذا لم يكن فيها نفس سائلة يعني دم فهذه حلها بإتلافها كالجراد، يقطع منها عضو أو رأس أو نحو ذلك، فالخلاف قائم على هذا، الخلاف قائم على هذا، هل يجوز إعطاء المال مقابل عدم الذهاب؟ لا تذهب، تكون هذا هل من قصة بنت؟ هذا سؤال متضرر يظهر. هل من قصد بنتا لزواج فهل في شرعنا ما يدل انه ان اب البنت يسال عن هذا الرجل ولا بد ان يكون يعمل في كذا وكذا ويكون له تامين وسكن لوحده؟ الا مسكين واطيق صدق وطلعوها هبطه. على كل سؤال على الرجل لابد. المرأة سألت ولا ما سألت؟ سألت، قالت يا رسول الله خطبني فلان وفلان فلان وفلان، فدلها على ما رآه خير له، ما رآه هو عليه الصلاة والسلام خير له، قال انت لي أسمعني. فسؤال الأهل عن الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا وخلقه فزوجوه. الأمر الآخر قضية يعمل وسكن ومو سكن، هذا ليس لازما، هذا الأمر ليس لازما، لكن أيضا في المقابل ليس ممنوعا، في المقابل ليس ممنوعا، لأن من مقاصد الشريعة الزواج أن يقع الميل بينهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ارجع فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أن يؤدم بينكما، يبقى الأدم يعني المحبة والمودة وميل هذا لهذا وذا لذا. فإذا كان ترى المرأة لنفسها شيئا وتخاف أن لا يكون تناسب أو تناسق أو يعني توافق مع هذا الذي تقدم إليها، فهذا الأمر لابد أن يكون له محل، لابد أن يكون له محل، فليس لازما، لكن أيضا في المقابل ليس كذلك ممنوعا، فقد تبحث المرأة ما يناسبها من حيث ما قد اعتادته أو نحو ذلك. لكن القصد في هذا هو، والضابط في هذا هو، إذا جاءكم من ترضى دينه وخلقه فزوجوا. وكذلك في حق الرجل فرض بذات الدين كلمه ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.